يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أن صاحب عمل طلب من العامل عنده أن يقسم بالله على أن لا يخونه ولا يسرقه، وذلك قبل البدء بالعمل، فما حكم طلبه وشرطه هذا؟ وما الحكم بالنسبة للعامل؟ وما الحكم لو طلب القسم على المصحف بهذا الأمر؟ قسم على المصحف غير مشروع، هذا شيء اعتاده العوام، أي اتخذ المصحف لأجل الحلف عليه. وأما أنه يشترط على عامله أو يحلفه على هذا فلا بأس بذلك، توثق منه من أجل التوثق من هذا. نعم.